قل أفتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء سب